قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين

برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصنا بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ لأملأن جهنم من وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.